سمعت الشيخ بعض الناس تعني بصائرهم المادة والفلوس، هل من كلمة؟ لا يجوز لهم. المؤمن يتقي الله وألا تغره المادة وألا يكون حظه الطمع من أجل إظهار بنته أو أخته. الواجب أن يتقي الله ويتلف بنته وأخته ونحوهما. الرجل الطيب المؤمن رجل خير بعيد كثير قليل المشاكل، وألا يكون همه الطمع أن يتلف بالمال حتى يعطي مالا، لا يجوز. الأمانة طيب. يجب أن يتقي الله في هذه الأمانة طيب. وأن يتلف لها الرجل الصالح الطيب حسن السمعة حسن الدين حتى يزوجها برضاها وموافقتها برجل قليل، مهر قليل لرجل صالح خير من نهر كثير لرجل غير صالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.